الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالسي تعليق على كتاب استنشاق نسيم الأنس من نفحات رياض القدس للشيخ الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا بدأنا في هذا الكتاب في المجلس الماضي وقرأنا مقدمته، توقفنا عند قوله الباب الأول في لزوم محبة الملك القدوس وتقديمها على حب الأموال والنفوس. إذن هذا الباب يتكلم أولا عن حكم محبة الله عز وجل وأنها فرض لازم، ولم يتعرض لتعريفها، وقد تكلم عن تعريف المحبة بعض أهل العلم، وبعد أن أطالوا في ذلك ونقلوا الأقوال الكثيرة قالوا يعني هي واضحة بنفسها ويعسر حدها، يصعب أن تعرف لأن الأشياء الوجدانية وكذا يعني يجدها كل إنسان من نفسه، فتعريفها أحيانا يزيدها خفاء كما قالوا هنا. وإنما المحبة هي المحبة معروفة. فهنا لعل هذا هو الذي حدا بالحافظ من رجب رحمه الله إلى أن يدخل في الكلام عن حكمها مباشرة ولا يتعرض لتعريفها. قال رحمه الله، قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية من أوضح الأدلة على حكم محبة الله عز وجل. ولهذا ذكر هنا قال أبو عبد الله محمد بن خفيف الصوفي، هذا عالم معروف من العلماء من المتصوفة، لكنه من التصوف المتقدمين، ونعرف المتصوفة المتقدمين أمرهم يعني أحسن طبعا ممن تأخر في الجملة. ولهذا ابن خفيف هذا ممن نقل عنهم ابن تيمية رحمه الله في الفتوى الحموية، فهو مثبت للصفات وكذا، ونقل اسمه نقل كلامه. قال: سألنا أبو العباس بن سريج بسيراز فقال لنا: محبة الله فرض أم غير فرض؟ قلنا: فرض. قال: ما الدلالة على فرضها؟ ما هو الدليل؟ فما منا من أتى بشيء يقبل، فرجعنا إليه وسألناه: ما الدليل على فرض محبة الله عز وجل؟ هذا يبين أن هذه الأشياء تحتاج إلى استدلال لها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الإنسان قد يكون حافظا للقرآن لكنه تغيب عنه بعض دلالاته المهمة حتى في مسائل يعني شهيرة من حيث التأصيل، لكن من حيث التدليل تجد يعني كثيرا من طلاب العلم وإن كان حافظا للقرآن تخفى عليه كثير من دلالاته. ولهذا الحافظ ابن رجب سبق معنا أنه قال أنه سيتكلم عن المحبة بكلام مبني على الكتاب والسنة وآثار السالفين وما إلى ذلك، وهذا مهم. فقال قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم بين وجه الدلالة. قال: فتوعدهم الله عز وجل على تفضيل محبتهم لغيره على محبته ومحبة رسوله، والوعيد لا يقع إلا على فرض لازم وحتم واجب، لأن هذه الآية لا تدل على فقط وجوب المحبة بل على وجوب الأحبية، على وجوب أن يكون الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله عز وجل أحب إلى المسلم من الدنيا كلها، ليس فقط أن يحب الله، ولكن قد يكون إنسان عنده محبة الله لكنه يؤثر هواه يؤثر كذا، هذا أيضا داخل في الوعيد، لأن الآية تعلقت بالأحبية ليس بأصل المحبة فقط، فهو أبلغ من إيجاب أصل المحبة فقط ومتضمن لذلك. ولهذا هذه الآية من الآيات في الحقيقة الشديدة التي ينبغي للإنسان أن يقف عندها طويلا. نسأل الله عز وجل التوفيق. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي الصحيحين، وقد استدرك الحافظ ابن رجب رحمه الله بأن هذا الحديث في البخاري فقط وليس في الصحيحين كليهما. أيضا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، رسول الله مكتوب هكذا، والله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال والله لا أنت أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. طيب نلاحظ في الحديث الأول أحب أيضا الأحبية من أحبية يعني أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى المؤمن من والده وولده، وهؤلاء أحب الناس إلى الإنسان عادة ولذا قالوا الناس أجمعين. وفي حديث عمر أحب إليه من النفس، فإذا هذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة الرسول، فكيف بمحبة المرسل؟ إذن الاستدلال هنا من باب أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحب في الله ولله، محبة الصحيحة الشرعية للرسول صلى الله عليه وسلم إنما هي أن يحب لله ليس أن يحب لذاته كما يفعله بعض الغلاة الذين لا يفرقون بين الحب لله والحب مع الله. لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب لأنه أطوع الخلق لله ولأنه أحب الخلق إلى الله ولأنه يعني لأن الله عز وجل أمر أيضا بمحبته ولأنه لا يتم الإيمان إلا بمحبته ولعظيم فضل يعني ما جعله الله عز وجل سببا فيه من الخير للإنسان، ولأن الله عز وجل جعله مقتفا لا دخول للجنة ولا فلاح ولا سعادة إلا في محبته واتباعه كما أمر الله عز وجل، وهكذا هذه المحبة الشرعية الصحيحة، لا أن يحب لذاته مع الله. لا، قال هنا ومعلوم أن محبة الرسول إنما هي تابعة لمحبة الله جل وعلا، هذا هو المعنى الذي صاغه هنا الحافظ ابن رجب، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما يحب موافقة لمحبة الله له، إنما للحصر ولأمر الله بمحبته وطاعته واتباعه. فإذا كان لا يحصل الإيمان إلا بتقديم محبته على الأنفس والأولاد والآباء والخلق كلهم وهو الرسول يعني، فما الظن بمحبة الله عز وجل المرسل يعني؟ لا شك أنه من باب أولى، لأن الله هو الذي يحب لذاته. وذكر ابن إسحاق عن مغيرة بن عثمان بن الأخنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا يعني هكذا، لأن أبا سلمة تابعي خطب لما قدم المدينة فقال في خطبته أحب من أحب الله وأحب الله من كل قلوبكم، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم محبة الله ورسوله على محبة غيرهما من خصال الإيمان أحبية، ومن علامات وجود على حلاوة الإيمان في القلوب، فبقدر ذلك بقدر ما دل على عظم الإيمان من جهة وعلى وجود الحلاوة لهذا الإيمان من جهة، فدل على أن الحلاوة إنما توجد مع المحبة كما قال ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. هذا الحديث حديث عجيب في الحقيقة، لأن حلاوة الإيمان علقت على أمور كلها قلبية، لاحظ كل هذه الأمور قلبية بل كلها من جنس المحبة والبغض، لاحظ الخصلة الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا رأس الدين. الثاني أن يحب المرأة لا يحب إلا لله، وسيأتي في رواية أخرى أن يحب أن يبغض في الله، إذن حب وبغض للناس بناء على محبة الله للناس أو بغضه لهم حسب أعمالهم وما فعلوا. الثالث البغض للعمل، وهو طبعا أعظم الأعمال كراهة عند الله عز وجل وشناعة هو الكفر، ولهذا فهو يكره الكفر أن يعود كافرا كما يكره أشد شيء يكره الإنسان وهو الهلاك وإهلاك بصورة يعني فيها شيء من الـ يعني الألم الشديد وكذا، وهو الإحراق، فكرهه للكفر أشد من كرهه للإحراق حيا مثلا، الذي هو من أعظم شيء عند الناس وأبغضه إليهم. وفي رواية النسائي: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب في الله ويبغض في الله، يعني هنا زيادة، وأن توقد نار عظيمة فيقع فيها أو فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي رزين العقيلي أنه قال: قلت يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن تحب، نعم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحرق في النار أحب إليك من أن تشرك بالله، أو أحب إليك يعني بمعنى العطف أن يكون يعني أحب إليك من أن تشرك بالله، وأن تحب غير ذي نسب لا تحب إلا لله، فإذا كنت كذلك. انظر إلى هذه الزيادة يعني، أو العبارة اللطيفة، وإن كان بعضهم قال هذا إسناده فيه ضعف، في شيء من اللين. قال: فإذا كنت كذلك فقد دخل حب الإيمان في قلبك، كما، هذا تشبيه لهذا الدخول، كما دخل حب الماء للظمآن في اليوم القائظ، يعني في اليوم الحار، رأيت العطشان في اليوم شديد الحرارة كيف يكون ميله، ميل قلبه لشرب الماء يكون شديدا. فكذلك أنت إذا كنت بهذه المنزلة واتصفت بهذه الصفات، كان حب الإيمان في قلبك أعظم من هذا أو مثل هذا. وروي من حديث المقداد، وبعضهم أيضا ضعف إسناده، ابن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب الله ورسوله صادقا من قلبه ولقي المؤمنين فأحبهم، ومن كان أمر الجاهلية عنده كنار أججت، يعني أشعلت، فألقي فيها فقد طعم طعم الإيمان، أو قال: بلغ ذروة الإيمان. ونلاحظ أن المعنى متقارب، وهو أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذا هو الأصل. ثانيا، أن تكون محبة الأعمال وبغضها ومحبة الناس وبغضهم على إيش؟ على هذا الأساس، وعلى هذا لله يعني. حينئذ يطعم طعم الإيمان، ويجد حلاوة الإيمان، ويجد لذته وأنسه، لأنه معناه أنه صار رجلا ربانيا، قلبه معلق بالله عز وجل، يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحب الله، من يحبه الله، ويبغض من يبغضه الله، على حسب طبعا ما يظهر من أعماله. فحبه لله وبغضه لله، يعني من أجل الله سبحانه وتعالى. ومن هذا المعنى أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، لاحظ، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار، آية. طيب، فأمر بامتحانهن ليعلم إيمانهن، لعله، نعم، مكتوب هنا إيمانهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا يحلفون؟ مع أنه المسؤول هو إيش، أو المراد هو امتحان الدل على الإيمان، يحلفهن أنهن ما خرجن إلا حبا لله ورسوله. لاحظ، الإيمان إلا حبا لله ورسوله، إذن حب الله ورسوله، وحب الله ورسوله هو رأس الإيمان، لم يخرجنا رغبة في غير ذلك، فيكون ذلك علما بإيمانه، علما بإيمانه. قال ابن عباس في هذه الآية: كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم لتسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج إلا، يعني لكن، حبا لله ورسوله، وهو موجود في بعض نسخة الترمذي كذلك، وخرجه البزار في مسنده، وابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظه: حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله، وهذا السياق أوضح. وخرج إبراهيم بن الجنيد الختري في كتاب المحبة بإسناد ضعيف عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: الإيمان في قلب الرجل أن يحب الله عز وجل. نعم. نفس المعنى. ومن مراسيل الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم معروف أن مراسيل الزهري يعني فيها ضعف ولا سيما أنه من صغار التابعين، لكن معناه جميل أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأس الإيمان المحبة اللازم رأسه. إذن في الإيمان خصال غير ذلك، لكن رأس الأمر ما هو؟ تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى محبة. طبعا نحن نعرف أن الحافظ سيتكلم عن أسباب هذه المحبة وعن وعن وعن، نحن الآن فقط نتكلم عن حكم هذه المحبة. انظر منزلة المحبة في دين الإسلام، محبة الله، محبة الله هي رأس الدين وهي روحه، هي روح الدين كله. فالمؤمن لا شيء أحب إليه من الله عز وجل أبدا، ولا يقارنه ولا يدانيه شيء في قلب المؤمن. وهذه المحبة محبة مقرونة بالتعظيم وبالخشية وبالإجلال، وليست محبة مجردة كما سبق الكلام في المقدمة. أما المحبة المجردة هذه تؤدي يعني إلى كثير من الشطحات وترك الأدب مع الله عز وجل كما سينبه على شيء من ذلك. وكما سبق يعني قال وطابع الإيمان البر والعدل، وتحقيق الإيمان بإكرام ذي الدين وذي الشيبة، لأن هذا فيه نوع من التعظيم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر في فصل آخر لعلنا إن شاء الله نتوقف هنا هذا الأسبوع ونواصل في الأسبوع القادم، هذا والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.